بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للثاني عشر من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. عندنا عندنا القاعدة السابعة والعشرون. القاعدة السابعة والعشرون حقيقة قاعدة مهمة جدا لفهم القرآن، وينبغي للمفسر أن يراعي هذه القاعدة، وهي قاعدة الاحترازات القرآنية. هذه فيها رسالة كاملة، سجلت رسالة في علم التفسير وفي تخصص التفسير، ما يسمى بالاحترازات القرآنية. دائما القرآن يحترز، والله عز وجل يحترز في آيات كثيرة، يعني يقول لك إن الذين ينادونكم من وراء الحجرات أكثر، ما قال كلهم، ليش؟ لأن فيهم، ولذلك كثير في القرآن قال ومن أهل الكتاب ومن الناس، وكثير في القرآن احترازات. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، بعدما ذكر شيئا من قبائحهم استثنى، قال ليسوا سواء. هذه تسمى احترازات، عبارات القرآن فيها احترازات شديدة مرة. المؤلف هنا تكلم عن قاعدة الاحترازات، وينبغي المفسر أن يراعي هذه الاحترازات، والقرآن قد راعاها. ثم ذكر لنا بعض الأمثلة، وهي كثيرة حقيقة، لكن ذكر لك بعض الأمثلة التي تبين القاعدة. طيب نقرأ، تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا وشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة والعشرون، المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة في الوضع، وذلك أن كل وضع يسوق الله فيه بطن من الأحكام أو خبر من الأخبار، فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر، إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان ويبينه أحسن بيان. وهذا أعلى أنواع التعليم، الذي لا يبقى إشكالا إلا أزاله، ولا احتمالا إلا أوضحه. وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. وينذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها. طيب، يعني فهمنا الآن المقصود بالقاعدة أن الله سبحانه وتعالى إذا حكم بحكم أو أخبر بخبر، فإنه يذكر ما قد يعلق في الذهن في الإنسان، يعلق في ذهنه، يقول مثلا طيب ليش ما قال الله كذا؟ ليش لو كان قال كذا يعني يكون هذا كذا؟ طيب هذا حكمه ماذا؟ أحيانا يعلق في ذهنك إذا جاءك بحكم شرعي، يعني يعطيك حكم شرعي فيقول لك هذا جائز أو هذا حلال أو هذا حرام أو كذا، قد يعلق في ذهنك تقول طيب لو فعل كذا مش حكمه؟ لو كان الله سبحانه وتعالى يغلق عليك جميع الأبواب، يعطيك يقول لك حتى لو كان كذا كذا، وحتى لو كان كذا كذا. الآن نشوف الأمثلة. نعم. من ذلك قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها، أزال هذا الوهم بقوله وله كل شيء. ليش قال وله كل شيء؟ لأن أحيانا لما تسمع هذا يقول إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، أي مكة، الذي حرمها، يعني رب البلدة بس. طيب والبلدان البقية مو بربهم؟ رب كل شيء. والذي قال بعدها وله كل شيء، خلاص أغلق عليك الأبواب كلها. نعم. منها قوله تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان، فأبان بقوله: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، أنهم ضلال ابتدوا بمثلهم. ثم لما كان قد يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم، وربما توهم أيضا أن الأليق ألا تبسط لهم الدنيا، احترز من ذلك بقوله: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، إلى قوله: وإنهم لفي شك منه مريب. واضح، ها؟ يعني لا تكون في مليم يعبد هؤلاء، قد يجب أن يعبد هؤلاء، يعبدون الله، قال لا، ما يعبدون إلا كما يعبد أباهم، أنهم في ضلال. طيب يجيك واحد ثالث يقول لك والله شوف الدنيا مبسوطة لهم، كيف تقول انهم على ضلال وان الله لا يرضى عنهم؟ كيف ما رضى عنهم ومعطيهم الدنيا كلها؟ قال هنا: إن نوفوهم نصيبهم غير منقوص في الدنيا، نعطيهم حقوقهم كاملة في الدنيا، لكن الآخرة تنتظرهم. طيب هذا واضح جدا. عطني مثال ثالث. ولما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ربما يظن الظان أنهم لا يستوون مع القاعدين ولو كانوا معذورين، أزال هذا الوهم بقوله غير أولي الضرر. كذلك لما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. طيب هذا المثال، أصلا هذا المثال سبحان الله العظيم، يعني قصة ما هي، أن هذه الآية لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان زيد بن ثابت يكتبها، النبي يقرأه وهو يكتب، وكان عبد الله بن أبي عبد الله بن أم مكتوم وهو رجل أعمى عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أنا رجل ضرير، كيف تقول لا يستوي القاعدون المؤمنين والمجاهدون وأنا ضرير؟ فنزلت الآية، هذا الاحتراز، غير أولي الضرر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زيد اكتبها غير أولي الضرر. يقول زيد رضي الله عنه يقول وكانت فخذ النبي فوق فخذي حتى كانت ترد فخذي من شدة الوحي، لأنه نزل مباشرة. الشاهد من الكلام أن قوله غير أولي الضرر هذا احتراز، احتياط، احتياط حتى يعني لا يقال أن لا يستوي هذا وهذا وإن كان معذورا. طيب وكذلك من قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ربما توهم أحد أن المغفورين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة، فزال هنا الوهم بقوله وكلا وعد الله الحسنى. ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاص، أزال هذا الوهم بقوله والله بما تعملون خبير. جميل جدا. شوف قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الذين أنفقوا قبل الفتح، ما المراد بالفتح؟ فتح مكة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك ذا أعظم درجة. لماذا؟ لأن بعد الفتح ما في هجرة، لا هجرة بعد الفتح، فالذين هاجروا قبل الفتح وأنفقوا أموالهم لا يستوون مع من جاء بعدهم. قال وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، فالذين أسلموا بعد الفتح من أهل مكة وغيرهم لا يستوون مع أصحاب الهجرة، الهجرة أعظم، الهجرة منقبة عظيمة، فهؤلاء لا يستوون، لكن الله سبحانه وتعالى احترز، قال وكلا وعد الله الحسنى، يعني هؤلاء هنا كلهم على خير. في آية شبيهة جدا من هذه، من يذكرها؟ ها؟ لا كيف الذين أحسنوا الحسنى؟ في احتراز؟ لا في آية وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، قال تفهمناها سليمان، ها؟ وكلا آتينا حكما وعلما. يعني يقول هذه قصة ما هي، أن غنم دخلت مزرعة وأكلت ما فيها، زين، فلما جاء صاحب المزرعة وإذا غنم تأكل فيها في الليل، نفشت، النفش هو الدخول في الليل، ولا يدري صاحب المزرعة، المزرعة مو موجود، جاء وجد أن الزرع كله راح، حتى قيل أنه عنب، فأكلته الأغنام. فلما قال يعني كيف دخلت الأغنام، ستنازعوا، ذهبوا إلى داود. داود ماذا صنع؟ داود اجتهد في القضية، قال كم كذا وكم كذا، قال والله أنا عندي زرع مساحته كذا وكذا وكذا، قال يعني ناظر كم الغنم، قال كذا وكذا، قال يعني في تساوي بين الأغنام والزرع، الزرع فساد خذ أغنامه، خذ الأغنام بدأت الزرع، مدى من راح عليك الزرع خذ قيمته بالأغنام وينتهى. وكان سليمان جالس عند داود عند أبيه، فقال يا سليمان أو غير ذلك؟ قال ماذا تقول؟ قال نقول لصاحب الزرع خذ الأغنام وانتفع بألبانها وأولادها، خلها عندك وانتفع بها، وأنت يا صاحب الأغنام أصلح الزرع، فإذا رجع كما كان خذ غنمكم. فقال داود عليه السلام الحكم ما حكمت به، يعني فهمتها أنت أكثر مني. قال الله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، حتى ما يقال أن سليمان أفهم وأحسن من حكم داود، قال لا كلهم. هذا احتراز دقيق، هذا كمثال. نعم طيب نأخذ الذي بعده. ومنها قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون، أزال هذا بقوله ولا يصلحون، أي لا خير فيهم أصلا مع شرهم العظيم. جميل هذه، نعم. قال يفسدون ولا يصلحون، لأن لو قال يفسدون قال يجيك واحد يقول لا في عندهم شوي صلاح وكذا وأنهم يقصدون كذا، قال لا ما في صلاح مرة، ما في إلا فساد. طيب. ومنها أنه قال في عدة مواضع ولا تسمع الصم الدعاء، ربما يتوهم أحد أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم يفهمون الإشارة، أزال هذا الاحتمال بقوله إذا ولوا مدبرين. هذه إذا ولوا مدبرين قطعت، لأنه يقول لا تسمع الصم، يقول طيب هم ما يسمعون، إشارة شر لهم اكتب لهم، قال لو تكتب ولا تشير هم مولين، ما ما ما يمكن أن يستوعب أصلا. نعم. فهذه حالة لا تقبل سماعا ولا رؤية لتحصل الإشارة. أيوة، لا رؤية ولا سماع ولا كتابة ولا خط ولا رسالة ولا أي شيء، مرة أغلق عليك جميع الأبواب. هذا احتراز دقة. أنا أقول لكم في رسالة مرة وجدتها، رسالة ماجستير في الاحترازات القرآنية، مسك القرآن من أول وخرج بأشياء كثيرة أنت تقرأها ما يعني ما تمر عليك الأشياء هذه. طيب شوفوا المثال الأخير. ومنها قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء، ربما توهم أحد أن هدايته جزافة من غير سبب، أزال هذا بقوله وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن يصلح الهداية لزكائه وخيره ممن ليس كذلك، فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها، ومن كان حسن الفهم يرى من هذا النوع شيئا كثيرا. شايف يقولوا من كان حسن، هذه العبارة السعدي الأخيرة يقول لك لا تظن الأمثلة هذه، روح القرآن شوف، قال ومن كان حسن الفهم عند فهم دقيق رأى من هذا النوع شيئا كثيرا في القرآن، احترازات كثيرة جدا. طيب القاعدة الآن اللي نريد أن نصل إليه، ينبغي للمفسر أن يأخذ بهذه القاعدة. كيف يأخذ بها؟ أنه إذا مرت عليه مثل هذه الآيات أن يفسرها ويذكر احترازاتها، ما يفسر بس يمشي، يفسر ويذكر احترازاته. قد تكون شف، قد تكون احترازات متصلة كما في هذه الأمثلة، وقد تكون مفصلة، قد تكون مفصلة، يعني تأتي آية وتكون احترازها في آية أخرى، فينبغي للمفسر أن إيه أو سورة ثانية، حكم شرعي، حكم شرعي. يعني مثل الآن أعطيك مثال، المطلقات كم يتربصون في الطلاق، كم عدتها؟ أسألك، لا مطلقة مو متوفى عن زوجها، 3 قروء صح؟ كل المطلقات. طيب ولاة الحمل، ولاة الحمل الوضع، وإذا مات عنها زوجها، لا مات زوجها هذه عدة المتوفى، لا لو أن مرأة مثلا عقد عليها ولم يدخل بها كم عدتها؟ شنو وعدك؟ كم عدتها؟ كم تعتد؟ كم تجلس؟ كم تتربص؟ واحدة خربها رجل وتمت الخطبة والموافقة وتم عقد الزواج، تم الملاك، دفع المهر، ثم بداله قال لا هونت، الله حصل كذا وكذا وما كتب الله لي أني أستمر معكم، كم لها من عدة؟ ما لها عدة، فما لكم لها، فما لكم في قوس هنا من عدة تعتدونها. في بعد حالة أخرى، إذا قلت أنت المرأة 3 حيضات صح، أقرأ، طيب واحدة ما يجيها الدورة، ما يجيها حيض، إما لكبر أو لصغر أو لأسباب مرضية. يشوفون الوقت اللي كان تجي فيها الحيض. أيوة. أي. يعني تقصد أنه تقريبي ها؟ أي تقريبي. لا في آية تنص على غير ذلك. أيوة. وهي ولا من المحيض عدتهن 3 شهور. فالمرأة التي لا تأتيها الدورة نقول اعتدي 3 شهور بس من وقت الطلاق، 3 شهور قدامك، 3 شهور. فهذه احترازات احيانا عندي يجي واحد يقرا المختلع حيضه واحده، هذه قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم انها تعتد انها بحيضه واحده. طيب عموما هذه قاعده جميله وجديره بالفهم. طيب نقف عندها.